أمرت بأن تشال ففارقتنا، وما ألمت لحادثة الفراق. سقاني الخمر، سقاني الخمر قولك لي بحقي، وود لم تشبه لي بمذقي. يمينا لو حلفت وأنت تأتي على قتلي بها لضربت عنقي. ما للمروج الخضر، ما للمروج الخضر والحدائق، يشكو خلاها كثرة العوائق، أقام فيها الثلج كالمرافق، يعقد فوق السن ريق الباسق، ثم مضى لا عاد من مفارق، بقائد من ذوبه وسائق، كأنما الطخرور باغي آبق، يأكل من نبت قصير لاصق، كقشرك الحبر عن المهارق، أروده منه بكشو ذانق، بمطلق اليمنى طويل الفائق، عبل الشوى مقارب المرافق، رحب اللبان نائه الطرائق، ذي منخر رحب وإطل لاحق، محجل نهد كميت زاهق، شادخة غرته كالشارق، كأنها من لونه في بارق، باق على البوغاء والشقائق، والأبردين والهجير الماحق، للفارس الراكض منه الواثق، خوف الجبان في فؤاد العاشق، كأنه في ريد طود شاهق، يشأ إلى المسمع صوت الناطق، لو سابق الشمس من المشارق، جاء إلى الغرب مجيء السابق، يترك في حجارة الأبارق آثار قلع الحلي في المناطق، مشيا وإن يعد فكالخنادق، لو أوردت غب سحاب صادق لأحسبت خوامس الأيانق، إذا اللجام جاءه لطارق شحى له شحو الغراب الناعق، كأنما الجلد لعري ناهق منحدر عن سيتي جلاهق، بز المداكي وهو في العقائق، وزاد في الساق على النقانق، وزاد في الوقع على الصواعق، وزاد في الأذن على الخرانق، وزاد في الحذر على العقاعق، يميز الهزل من الحقائق، ويندر الركب بكل سارق، يريك خرقا وهو عين الحاذق، يحك أن شاء حك الباشق، قوبل من آفقة وآفق، بين عتاق الخيل والعتائق، فعنقه يربي على البواسق، وحلقه يمكن فطر الخانق، أعده للطعن في الفيالق، والضرب في الأوجه والمفارق، والسير في ظل اللواء الخافق، يحملني والنصل ذو السفاسق، يقطر في كمي إلى البنائق، لا ألحظ الدنيا بعيني وامق، ولا أبالي قلة الموافق، أيكبت كل حاسد منافق، أنت لنا وكلنا للخالق. قالوا لنا مات إسحاق. فقلت لهم: هذا الدواء الذي يشفي من الحمق، إذا مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. منه تعلم عبد شق هامته، خون الصديق ودس الغدر في الملق، وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في نسق. ما زلت أعرفه قردا بلا ذنب، خلوا من البأس مملوءا من النزق، كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق، تستغرق الكف فوديه ومنكبه فتكتسي منه ريح الجور بالعرق. فسائلوا قاتلي كيف مات لهم، موتا من الضرب أو موتا من الفرق، وأين موقع حد السيف من شبح بغير جسم ولا رأس ولا عنق، لولا اللئام وشيء من مشابهة لكان ألأم طفل لف في خرق. كلام أكثر من تلقى ومنظره مما يشق على الآذان والحدق. أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآق؟ كيف ترثي الذي ترى كل جفن راءها غير جفنها غير راق؟ أنت منا فتنت نفسك لكنك عوفيت من ظلم واشتياق، حلت دون المزار فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق. إن لحظا أدمته وأدمنا كان عمدا لنا وحتف اتفاق، لو عدا عنك غير هجرك بعد لأرار الرسيم مخ المناق، ولسرنا ولو وصلنا عليها مثل أنفاسنا على الأرماق. ما بنا من هوى العيون اللواتي لون أشفارهن لون الحداق، قصرت مدة الليالي المواضي فأطالت بها الليالي البواقي، كاثرت نائل الأمير من المال بما نولت من الإبراق. ليس إلا أبا العشائر خلق ساد هذا الأنام باستحقاق، طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بالذعر والدم المهراق، ذات فرع كأنها في حشى المخبر عنها من شدة الإطراق. ضارب الهام في الغبار وما يرهب أن يشرب الذي هو ساق، فوق شقاء للأشق مجال بين أرساغها وبين الصفاق. ما رآها مكذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق، همه في ذوي الأسنة لا فيها وأطرافها له كالنطاق. ثاقب الرأي ثابت الحلم لا يقدر أمر له على إقلاق. يا بني الحارث بن لقمان لا تعدمكم في الوغى متون العتاق، بعثوا الرعب في قلوب الأعادي فكان القتال قبل التلاقي، وتكاد الضبى لما عودوها تنتضي نفسها إلى الأعناق.

أذمت مكرمات أبي شجاع لعيني من نوايا على أولاك، فزل يا بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنة في حشاك، وأنا شئت يا طرقي فكون أذاة أو نجاة أو هلاك. فلو سرنا وفي تشرين خمس رأوني قبل أن يروا السماك، يشرد يمن فنا خسر عني قنا الأعداء والطعن الدراك، وألبس من رضاه في طريقي سلاحا يذعر الأعداء شاك. ومن أعتاض منك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساك، حيي من إلهي أن يراني وقد فارقت دارك واصطفاك. رويدك أيها الملك الجليل، رويدك أيها الملك الجليل، تأن وعده مما تنيل، وجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تجود به قليل. لأكبت حاسدا وأرى عدوا كأنهما وداعك والرحيل، ويهدأ ذا السحاب فقد شككنا أتغلب أم حياه لكم قبيل. وكنت أعيب عدلا في سماح، فها أنا في السماح له عدو، وما أخشى نبوك عن طريق، وسيف الدولة الماضي الصقيل، وكل شوات غطريف تمنى لسيرك أن مفرقها السبيل. ومثل العمق مملوء دماء جرت بك في مجاريه الخيول، إذا اعتاد الفتى حوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. ومن أمر الحصون فما عصته، أطاعته الحزونة والسهول. أتغفر كل من رمت الليالي وتنشر كل من دفن الخمول، وندعوك الحسام وهل حسام يعيش به من الموت القتيل؟ وما للسيف إلا القطع فعل، وأنت القاطع البر الوصول، وأنت الفارس القوال صبرا، وقد فني التكلم والصهيل. يحيد الرمح عنك وفيه قصد، ويقصر أن ينال وفيه طول. فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما أقول، ولو جاز الخلود فلت فردا، ولكن ليس للدنيا خليل. نعد المشرفية والعوالي، نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال، ونرتبط السوابق مقربات، وما ينجين من خبب الليالي. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبال. وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة في ذا الجلال، ك كأن الموت لم يفجع في نفسه ولم يخطر لمخلوق ببال. صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، على المدفون قبل الترب صولا وقبل اللحد في كرم الخلال. فإن له ببطن الأرض شخصا جديدا ذكرناه وهو بار. أطاب النفس أنك مت موتا تمنته البواقي والخوال، وزلت ولم تري يوما كريها تسر النفس فيه بالزوال. رواق العز فوقك مسبطر، وملك علي ابنك في كمال. سقى مثواك غاد في الغوالي نظير نوال كفك في النوال. لساحيه على الأجداث حفش كأيدي الخيل أبصرت المخال. أسائل عنك بعدك كل مجد، وما عهدي بمجد عنك خالي. يمر بقبرك العافي فيبكي، ويشغله البكاء عن السؤال. وما أهداك للجدوى عليه لو أنك تقدرين على فعال. بعيشك هل سلوت؟ فإن قلبي وإن جانبت أرضك غير سال. نزلت على الكراهة في مكان، بعدت عن النعام والشمال. تحجب عنك رائحة الخزام، وتمنع منك أنداء الطلال. بدار كل ساكنها غريب، بعيد الدار منبت الحبال. حصان مثل ماء المزن فيه، كتوم السر صادقة المقال. يعللها نطاسي الشكايا، وواحدها نطاسي المعالي. إذا وصفوا له داء بثغر سقاه أسنة الأسل الطوال. وليست كالإناث ولا اللوات تعد لها القبور من الحجال. ولا من في جنازتها تجار يكون وداعها نبض النعال. مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال. وأبرزت الخدور مخبآت يضعن النقص أمكنة الغوال. أتتهن المصيبة غافلات، فدمع الحزن في دمع الدلال. ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوال. وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال. ومغض كان لا يغضي لخطب، وبال كان يفكر في الهزال. أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال. وأنت تعلم الناس التعزي، وخوض الموت في الحرب السجال. وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. فلا غيضت بحارك يا جموما على علل الغرائب والدخال. رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محال. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إلام طماعية العادل، إلام طماعية العادل، ولا رأي في الحب للعاقل، يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل، وإني لأعشق من أجلكم نحولي وكل امرئ ناحل، ولو زلتم ثم لم أبككم بكيت على حبي الزاهل، أينكر فدي دموعي وقد جرت منه في مسلك سابل، أأول دمع جرى فوقه وأول حزن على راحل، وهبت السلو لمن لامني وبت من الشوق في شاغل، كأن الجفون على مقلتي ثياب شققن على ثاكل، ولو كنت في أسر غير الهوى ضمنت ضمان أبي وائل، فدا نفسه بضمان النضال وأعطى صدور القنا الذابل، ومناهم الخيل مجنوبة فجشن بكل فتى باسل، كأن خلاص أبي وائل معاودة القمر الآفل. دع فسمعت وكم ساكت على البعد عندك كالقائل، فلبيته بك في جحفر له ضامن وبه كافر، خرجنا من النقع في عارض ومن عرق الركض في وابل، فلما نشفنا لقينا الصياط بمثل صفا البلد الماحل، شفنا لخمس إلى من طلبنا قبيل الشفون إلى نازل، فدانت مرافقهن الثرى على ثقة بالدم الغاسل، وما بين كاذتي المستغير كما بين كاذتي البائل، فلقين كل رذينية ومصبوحة لبن الشائل، وجيش إمام على ناقة صحيح الإمامة في الباطل، فأقبلن ينحزن قدامه نوافر كالنحل والعاسل، فلما بدوت لأصحابه رأت أزدها آكل الآكل، بضرب يعمهم جائر له فيهم قسمة العادل، وطعن يجمع شدانه كما اجتمعت درة الحافل، إذا ما نظرت إلى فارس تحير عن مذهب الراجل، فظل يخضب منها اللحى فتى لا يعيد على الناصر، ولا يستغيث إلى ناصر ولا يتضعضع من خادل، ولا يزع الطرف عن مقدم ولا يرجع الطرف عن هائل، إذا طلب التبل لم يشأه وإن كان دينا على ماطل، خذوا ما أتاكم به واعذروا فإن الغنيمة في العاجل، وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص في القابل، فإن الحسام الخضيب الذي قتلتم به في يد القاتل يجود بمثل الذي رمتم فلم تدركوه على السائل، أمام الكتيبة تزهى به مكان السنان من العامل، وإني لأعجب من آمل قتالا بكم على بازل، أقال له الله لا تلقهم بماض على فرس حائل، إذا ما ضربت به هامة براها وغناك في الكاهل، وليس بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل، يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، أما للخلافة من مشفق على سيف دولتها الفاصل، يقد عداها بلا ضارب ويسري إليهم بلا حامل. تركت جماجمهم في النقى وما يتحصلن للناخل، وأنبت منهم ربيع السباع فأثنت بإحسانك الشامل. وعدت إلى حلب ظافرا كعود الحلي إلى العاطل، ومثل الذي دسته حافيا يؤثر في قدم الناعل. وكم لك من خبر شائع له شية الأبلق الجائل، ويوم شراب بنيه الردى بغيض الحضور إلى الواغل. تفك العناة وتغني العفاة وتغفر للمذنب الجاهل. فهنأك النصر معطيك وأرضاه سعيك في الآجل. فذي الدار أخون من مومس وأخدع من كفة الحابل. تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل. أعلى الممال، أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، والطعن عند محبيهن كالقبل. وما تقر سيوف في ممالكها حتى تقلقل دهرا قبل في القلل. مثل الأمير بغى أمرا فقربه طول الرماح وأيدي الخيل والإبل. وعزمة بعثتها همة زحل من تحتها بمكان الترب من زحل. على الفرات أعاصير وفي حلب توحش لملقى النصر مقتبل. تتلو أسنته الكتب التي نفذ ويجعل الخيل أبدالا من الرسل. يلقى الملوك فلا يلقى سوى جزل، وما أعدوا فلا يلقى سوى نفل. صان الخليفة بالأبطال مهجته صيانة الذكر الهندي بالخلل. الفاعل الفعل لم يفعل لشدته، والقائل القول لم يترك ولم يقل. والباعث الجيش قد غالت عجاجته ضوء النهار فصار الظهر كالطفل. الجو أضيق ما لاقاه ساطعها، ومقلة الشمس فيها أحير المقل. ينال أبعد منها وهي ناظرة، فما تقابله إلا على وجل. قد عرض السيف دون النازلات به، وظاهر الحزم بين النفس والغيل. ووكل الظن بالأسرار فانكشفت له ضمائر أهل السهل والجبل. هو الشجاع يعد البخل من جبنه، وهو الجواد يعد الجبن من بخله. يعود من كل فتح غير مفتخر، وقد أغد إليه غير محتفل. ولا يجير عليه الدهر بغيته، ولا تحصن درع مهجة البطل. إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في أبهى من الحلل. بذي الغباوة من إنشادها ضرر، كما تضر رياح الورد بالجعل. لقد رأت كل عين منك مالئها، وجردت خير سيف خيرة الدول. فما تكشفك الأعداء عن ملل من الحروب، ولا الآراء عن زلل. وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضا بلا رجل، ما زال طرفك يجري في دمائهم حتى مشى بك مشي الشارب الثمين. يا من يسير وحكم الناظرين له فيما يراه وحكم القلب في الجدل، إن السعادة فيما أنت فاعله وفقت مرتحلا أو غير مرتحل. أجر الجياد على ما كنت مجريها، وخذ بنفسك في أخلاقك الأول، ينظرن من مقل أدمى أحجتها، قرع الفوارس بالعسالة الذبل، فلا هجمت بها إلا على ظفر، ولا وصلت بها إلا إلى أمل. بنا منك فوق الرمل، بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل، وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي، كأنك أبصرت اللذيذ وخفته، إذا عشت فاخترت الحمام على الثكل، تركت خدود الغانيات وفوقها دموع تذيب الحسن في الأعين النجل، تبل الثرى سودا من المسك وحده، وقد قطرت حمرا على الشعر الجثل، فإن تك في قبر فإنك في الحشا، وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل، ومثلك لا يبكى على قدر سنه، ولكن على قدر المخيلة والأصل. ألست من القوم الأولى من رماحهم نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل؟ لمولودهم صمت اللسان كغيره، ولكن في أعطافه منطق الفضل. تسليهم علياؤهم عن مصابهم، ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل. أقل بلاء بالرزايا من القنا، وأقدم بين الجحفلين من النبل. عزاءك سيف الدولة المقتدى به، فإنك نصل والشدائد للنصل، مقيم من الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهل. ولم أر أعصى منك للحزن عبرة، وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل، تخون المنايا عهده في سريره، وتنصره بين الفوارس والرجل، ويبقى على مر الحوادث صبره، ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل. ومن كان ذا نفس كنفسك حرة، ففيه لها مغن وفيها له مسلم. وما الموت إلا سارق دق شخصه، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه، ويسلمه عند الولادة للنمل. بنفسي وليد عاد من بعد حمله إلى بطن أم لا تطرق بالحمل. بدا وله وعد السحابة بالروى، وصد وفينا غلة البلد المحل، وقد مدت الخيل العتاق عيونها إلى وقت تبديل الركاب من النعل. وريع له جيش العدو وما مشى، وجاشت له الحرب الضروس وما تبلي. أيفطمه التوراب قبل فطامه، ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل، وقبل يرى من جوده ما رأيته، ويسمع فيه ما سمعت من العدل، ويلقى كما تلقى من السلم والوضع، ويمسي كما تمسي مليكا بلا مثل. توليه أوساط البلاد رماحه، وتمنعه أطرافهن من العزل. أنبكي لموتانا على غير رغبة تفوت من الدنيا ولا موهب جزل؟ إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل. وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياته وأن يشتاق فيه إلى النسل. لا الحلم جاد به، لا الحلم جاد به ولا بمثاله، لولا الذكار وداعه وزياده. إن المعيد لنا المنام خياله، كانت إعادته خيال خياله. بتنا يناولنا المدام بكفه، من ليس يخطر أن نراه بباله. نجني الكواكب من قلائد جيده، وننال عين الشمس من خلخاله. بنتم عن العين القريحة فيكم، وسكنتم طي الفؤاد الواله. فدنوتم ودنوكم من عنده، وسمحتم وسماحكم من ماله. إني لأبغض طيف من أحببته، إذ كان يهجرنا زمان وصاله. مثل الصبابة والكآبة والأسى، فارقته فحدثن من ترحاله. وقد استقطت من الهوى وأذقته، من عفتي ما ذقت من بلباله. ولقد ذخرت لكل أرض ساعة تستجفل الضرغام عن أشباله. تلقى الوجوه بها الوجوه، وبينها ضرب يجول الموت في أجواله. ولقد خبأت من الكلام سلافه، وسقيت من نادمت من جرياله. وإذا تعثرت الجياد بسهله، برست غير معثر بجباله. وحكمت في البلد العراء بناعج، معتاده مجتابه مغتاله. يمشي كما عدت المطي وراءه، ويزيد وقت جمامها وكلاله. وتراع غير معقلات حوله، فيفوتها متجفلا بعقاله. فغدا النجاح وراح في أخفافه، وغدا المراح وراح في إرقاله. وشركت دولة هاشم في سيفها، وشققت خيس الملك من رئباله. عند الذي حرم الليوث كماله، ينسي الفريسة خوفه بجماله. وتواضع الأمراء حول سريره، وتري المحبة وهي من آكاله. ويميت قبل قتاله، ويبش قبل نواله، وينيل قبل سؤاله. إن الرياح إذا عمدن لناظر، أغناه مقبلها عن استعجاله. أعطى ومن على الملوك بعفوه، حتى تساوى الناس في إفضاله. وإذا غنوا بعطائه عن هزه، والى فأغنى أن يقولوا واله. وكأنما جدواه من إكثاره، حسد لسائله على إقلاله. غرب النجوم فغرن دون همومه، وطلعن حين طلعن دون مناله. والله يسعد كل يوم جده، ويزيد من أعدائه في آله. لو لم تكن تجري على أسيافه مهجاتهم، لجرت على إقباله. لم يتركوا أثرا عليه من الوغى، إلا دماءهم على سرباله. فلمثله جمع العرمرم نفسه، وبمثله انقصمت عرى أقتاله. يا أيها القمر المباهي وجهه، لا تكذبن فلست من أشكاله. وإذا طمى البحر المحيط فقل له دع ذا، فإنك عاجز عن حاله. وهب الذي ورث الجدود وما رأى أفعالهم لابن بلا أفعاله، حتى إذا فني التراث سوى العلا قصد العداة من القنا بطواله وبأرعن ليس العجاج إليه فوق الحديد وجر من أبياته. فكأنما قضي النهار بنقعه أو غض عنه الطرف من إجلاله. الجيش جيشك غير أنك جيش في قلبه ويمينه وشماله، ترد الطعان المر عن فرسانه وتنازل الأبطال عن أبطاله، كل يريد رجاله لحياته. يا من يريد حياته لرجاله، دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تختطى إلا على أهواله. فلذاك جاوزها علي وحده وسعى بمنصره إلى آماله. يؤمم ذا السيف آماله، يؤمم ذا السيف آماله، ولا يفعل السيف أفعاله إذا سار في مهمه عمه، وإن سار في جبل طاله. وأنت بما نلتنا مالك يشمر من ماله ماله، كأنك ما بيننا ضيغم يرشح للفرس أشباله. أيقدح في الخيمة العذل، أيقدح في الخيمة العذل، وتشمل من دهرها يشمل، وتعلو الذي زحل تحته، محال لعمرك ما تسأل. فلم لا تلوم الذي لامها وما فص خاتمه يذبل، تضيق بشخصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجحفل، وتقصر ما كنت في جوفها ويركز فيها القنا الدبل. وكيف تقوم على راحة كأن البحار لها أنمل؟ فليت وقارك فرقته وحملت أرضك ما تحمل، فصار الأنام به سادة وستهم بالذي يفضل. رأت لون نورك في لوني كلون الغزالة لا يغسل، وأن لها شرفا باذخا وأن الخيام بها تخجل. فلا تنكرن لها صرعك، فمن فرح النفس ما يقتل. ولو بلغ الناس ما بلغ لخانتهم حولك الأرجل. ولما أمرت بتطنيبها أشيع بأنك لا ترحل، فما اعتمد الله تقويضها ولكن أشار بما تفعل، وعرف أنك من همه وأنك في نصره ترفل. فما العاندون وما أثل، وما الحاسدون وما قول، هم يطلبون فما أدرك، وهم يكذبون فمن يقبل، وهم يتمنون ما يشتهون، ومن دونه جدك المقبل. وملمومة زرد ثوبها ولكنه بالقنا مخمل، يفاجئ جيشا بها حينه وينذر جيشا بها القسطر. جعلتك في القلب لعدة لأنك في اليد لا تجعل، لقد رفع الله من دولة لها منك يا سيفها منصر. فإن طبعت قبلك المرهفات فإنك من قبلها المقصر، وإن جاد قبلك قوم مضوا فإنك في الكرم الأول. وكيف تقصر عن غاية وأمك من ليثها مشبه، وقد ولدتك؟ فقال الورى: ألم تكن الشمس لا تنجل؟ فتبا لدين عبيد النجوم، ومن يدعي أنها تعقل. وقد عرفتك فما باله تراك تراها ولا تنزل. ولو بت ما عند قدريكم لبت وأعلاكم الأسفل. أنلت عبادك ما أمل، أنالك ربك ما تأمل. أجاب دمعي، أجاب دمعي، وما الداعي سوى طلب؟ دعا فلباه قبل الركب والإبل. ظللت بين بصيحاتي أكفكفه، وظل يسفح بين العذر والعذر. أشكو النوم ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكرب. وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها، لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقب، أنا الغريق فما خوفي من البلد. ما بال كل فؤاد في عشيرتها، به الذي بي وما بي غير منتقد. مطاعة اللحظ في الألحاظ مالكة، لمقلتيها عظيم الملك في المقل. تشبه الخفرات الآنسات بها في مشيها، فينلن الحسن بالحيل. قد ذقت شدة أيامي ولذتها، فما حصلت على صابي ولا عسل. وقد أراني الشباب الروح في بدن، وقد أراني المشيب الروح في بدني. وقد تركت فتاة الحي مرتديا لصاحب غير عزهات ولا غزل، فبات بين تراقينا ندفعه وليس يعلم بالشكوى ولا القبل. ثم ابتلى وبه من درعها أثر على ذؤابته والجفن والخلل. لا أكسب الذكر إلا من مضاربه، أو من سنان أصم الكعب معتدل. جاد الأمير به لي في مواهبه فزالها، وكسال الدرع في الحلل. ومن علي بن عبد الله معرفتي بحمد من كعبد الله أو كعلي. معطي الكواعب والجرد السلاهب والبيض القواضب والعسالة الذبل. ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك، ملء الزمان وملء السهل والجبل. فنحن في جبل والروم في وجل، والبر في شغل والبحر في خجل. من تغلب الغالبين الناس منصبه، ومن عدي أعادي الجبن والبخل. والمدح لابن أبي الهيجاء تنجده، بالجاهلية عين العي والخطل. ليت المدائح تستوفي مناقبه، فما كليب وأهل الأعصر الأول. خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقل. إن الهمام الذي فخر الأنام به خير السيوف بكفي خيرة الدول. تمسي الأماني صرعا دون مبلغه، فما يقول لشيء ليت ذلك لي. انظر إذا اجتمع السيفان في رهج، إلى اختلافهما في الخلق والعمل. هذا المعد لريب الدهر منصلتا، أعد هذا لرأس الفارس البطل. فالعرب منه مع الكدري طائرة، والروم طائرة منه مع الحجر. وما الفرار إلى الأجبال من أسد تمشي النعام به في معقل الوعد. جاز الدروب إلى ما خلف خرشنة وزال عنها وذاك الروع لم يزل. فكلما حلمت عذراء عنده فإنما حلمت بالسبي والجمل. إن كنت ترضى بأن يعطوا الجزى بدل منها رضاك ومن للعور بالحول. ناديت مجدك في شعري وقد صدر يا غير منتحر في غير منتحر. بالشرق والغرب أقوام نحبهم فطالعاهم وكونا أبلغ الرسل. وعرفاه بأني في مكارمه أقلب الطرف بين الخيل والخول. يا أيها المحسن المشكور من جهتي والشكر من قبل الإحسان لا قبل، ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أن لقت أحمل عل سل أعي زد هش بش تفضل أدن سر صلي. لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلع. وما سمعت ولا غيري بمقتدر أذب منك لزور القول عن الرجل. لأن حلمك حلم لا تكلفه ليس التكحل في العينين كالكحل. وما ثناك كلام الناس عن كرم ومن يسد طريق العارض الهطل. أنت الجواب بلا من ولا كدر ولا مطال ولا وعد ولا مذل. أنت شجاع إذا ما لم يطأ فرس غير السنور والأشلاء والقلد. ورد بعض القنا بعضا مقارعة كأنها من نفوس القوم في جدل. لازلت تضرب من عاداك عن عرض بعاجل النص في مستأخر الأجل. عش أجب قسم سجد قد مرن هسر فه تسل. غضرم صبح مغزس برع زعد لثننل. وهذا دعاء لو سكت كفيت لأني سألت الله فيك وقد فعل. شديد البعد من شرب الشمول شديد البعد من شرب الشمول. ترنج الهند أو طلع النخيل ولكن كل شيء فيه طيب. لديك من الدقيق إلى الجليل وميدان الفصاحة والقوافي وممتحن الفوارس والخيول. أتيت بمنطق العرب الأصيل وكان بقدر ما عاينت قيل. فعارضه كلام كان منه بمنزلة النساء من البعول. وهذا الدر مأمون التشظي وأنت السيف مأمون الفنول. وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لقيت العفاة لقيت العفاة بآمالها وزرت العداة بآجالها. وأقبلت الروم تمشي إليك بين الليوث وأشبالها. إذا رأت الأزد مسبية فأين تفر بأطفالها. وصفت لنا وصفت لنا ولم نره سلاحا كأنك واصف وقت النزال. وأن البيض صف على دروعه فشوق من رآه إلى القتال. ولو أطفأت نار كتال ديه قرأت الخط في سود الليالي. ولو لحظت تمستق حافتيه لقلب رأيه حالا لحال. إن استحسنت وهو على بساط فأحسن ما يكون على الرجال. ليالي بعد الضاعنين، ليالي بعد الضاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحتني روضة وقبول. وما شرقي بالماء إلا تذكر لماء به أهل الحبيب نزول. يحرمه لمع الأسنة فوقه، فليس لظمآن إليه وصول. أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل؟ ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول؟ لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كبي، والليل فيه قتيل. ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها، والشمس منك رسول. وما قبل سيف الدولة الثار عاشق، ولا طلبت عند الضلال ذحول. ولكنه يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول. رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا، وما علموا أن السهام خيول. شوائل تشوار العقارب بالقمع لها مرح من تحته وصهيل. وما هي إلا خطرة عرضت له بحران لبتها قنا ونصول. همام إذا ما هم أمضى همومه، بأرعل وطء الموت فيه ثقيل. وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست فيها فليس ثقيل. فلما تجلى من دلوك وصنجة علت كل طود راية ورعيد، على طرق فيها على الطرق رفعة، وفي ذكرها عند الأنيس خمول. فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا، وأما خلقها فجميل. سحائب يمطرن الحديد عليهم، فكل مكان بالسيوف غسيل. وأنسى السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول. وعاد فظنوها بموزار قفل، وليس لها إلا الدخول قفول. فخاضت نجيع القوم خوضا، كأنه بكل نجيع لم تخذه كفيل. تسايرها النيران في كل منزل به القوم صرع، والديار طلول. وكرت فمرت في دماء ملطية، ملطية أم للبنين ثكول. وأضعفن ما كلفنه من قباقب، فأضحى كأن الماء فيه عليل. ورعن بنا قلب الفرات كأنما تخر عليه بالرجال سيول. يطارد فيه موجه كل سابح، سواء عليه غمرة ومسيل. تراه كأن الماء مر بجسمه، وأقبل رأس وحده وتليل. وفي بطنه الريط وسنين للظبا، وسم القنا ممن أبدن بديل. طلعن عليهم طلعة يعرفونها، لها غرر ما تنقضي وحجول. تمل الحصون الشم طول نزالها، فتلقي إلينا أهلها وتزول. وبتن بحصن الران رسحا من الوجع، وكل عزيز للأمير دليل، وفي كل نفس ما خلاه ملالة، وفي كل سيف ما خلاه فلول، ودون سميصات المطامير والملا، وأودية مجهولة وهجول، لبسنا الدجى فيها إلى أرض مرعش، وللروم خطب في البلاد جليل، فلما رأوه وحده قبل جيشه دروا أن كل العالمين فضول، وأن رماح الخط عنه قصيرة، وأن حديد الهند عنه كليل، فأوردهم صدر الحصان وسيفه، فتى بأسه مثل العطاء جزيل، جواد على العلات بالمال كله، ولكنه بالدارعين بخيل، فودع قتلاهم وشيع فلهم بضرب حزون البيض فيه سهول، على قلب قسطنطين منه تعجب، وإن كان في ساقيه منه كبول، لعلك يوما يا دمستق عائد، فكم هارب مما إليه يؤول، نجوت بإحدى مهجتيك جريحة، وخلفت إحدى مهجتيك تسيل، أتسلم للخطية ابنك هاربا، ويسكن في الدنيا إليك خليل، بوجهك ما أنساكه من مرشة، نصيرك منها رنة وعويل، أغركم طول الجيوش وعرضها، علي شروب للجيوش أقول، إذا لم تكن للليث إلا فريسة غداه ولم ينفعك أن كفيل، إذا الطعن لم تدخلك فيه شجاعة هي الطعن لم يدخلك فيه عدو، وإن تكن الأيام أبصرن صوله فقد علم الأيام كيف تصول، فدتك ملوك لم تسم مواضي، فإنك ماضي الشفرتين صقيل، إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات له وطبول، أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذ القول قبل القائلين مقول، وما لكلام الناس فيما يريبني أصول، ولا للقائليه أصول، وعاد على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ والأفكار فيه تجول، سوى وجع الحساد داء فإنه إذا حل في قلب فليس يحول، ولا تطمعا من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيل، وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن قليل، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، فأنت لخير الفاخرين قبيل، يغم عليا أن يموت عدوه إذا لم تغله بالأسنة غول، شريك المنايا والنفوس غنيمة، فكل ممات لم يمته غلول، فإن تكن الدولات قسفا فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدور، لمن هول الدنيا على النفس ساعة، وللبيض في هام الكمات صريح. إن كنت عن خير الأنام سائلا، إن كنت عن خير الأنام سائلا، فخيرهم أكثرهم فضائلا، من كنت منهم يا همام وائلا، الطاعنين في الوغى أوائلا، والعادلين في الندى العوادلا، قد فضلوا بفضلك القبائل.

ومن فر من إحسانه حسدا له تلقاه منه حيثما سار نائل. فتى لا يرى إحسانه وهو كامل، له كاملا حتى يرى وهو شامل. إذا العرب العرباء رازت نفوسها فأنت فتاها، والمليك الحلاح أطاعتك في أرواحها وتصرفت بأمرك والتفت عليك القبائل. وكل أنابيب القنا مدد له، وما يمكث الفرسان إلا العوامل. رأيتك لو لم يقتضي الطعن في الوغى إليك انقيادا لاقتضته الشمائل. ومن لم تعلمه لك الذل نفسه من الناس طرا علمته المناصر. إن يكن صبر ذي الرزيئة فضلا، إن يكن صبر ذي الرزيئة فضلا، تكن الأفضل الأعز أجل. أنت يا فوق أن تعزى عن الأحباب فوق الذي يعزيك عقلا. وبألفاظك اهتدى فإذا عزاك قال الذي له قلت قبل. قد بلوت الخطوب مرا وحلوا، وسلكت الأيام حزنا وسهلا، وقتلت الزمان عي فما يغرب قولا ولا يجدد فعلا. أجد الحزن فيك حفظا وعقلا، وأراه في الناس ذعرا وجهلا. لك إلف يجر، وإذا ما كرم الأصل كان للإلف أصلا. ووفاء نبت فيه، ولكن لم يزل للوفاء أهلك أهلا. إن خير الدموع عونا لدمع بعثته رعاية فاستهل. أين ذي الرقة التي لك في الحرب إذا استكره الحديد وصل؟ أين خلفتها غدا تلاقيت الروم والهام بالصوارم تفلى؟ قاسمتك المنون شخصين جورا، جعل القسم نفسه فيه عدلا. فإذا قست ما أخذنا بما غادرنا سرى عن الفؤاد وسل. وتيقنت أن حظك أوفى، وتبينت أن جدك أعلى. ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعاد، فكيف يطلبن شغلا؟ وكم انتشت بالسيوف من الدهر أسيرا، وبالنوال مقل. عدها نصرة عليه فلما صار ختلا رآه أدرك تبل. كذبته ظنونه أنت تبليه وتبقى في نعمة ليس تبل. ولقد رامك العداة كما رام فلم يجرحوا لشخصك ظلما. ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العدا فأدركت كلا. قارعت رمحك الرماح ولكن ترك الرامحين رمحك عزلا. لو يكون الذي وردت من الفجعة طعن أو ردته الخيل قبلة. ولك الشفت ذا الحنين بضرب طالما كشف الكروب وجل. خطبة للحمام ليس لها رد وإن كانت المسمات ثقل. وإذا لم تجد من الناس كفأ ذات خدر أرادت الموت بعد. ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياته، وإنما الضعف مل. آلة العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولى. أبدا تسترد ما تهب الدنيا، فيا ليت جودها كان بخلا. فكفت كون فرحة تورث الغم، وخل يغادر الوجد خلا. وهي معشوقة عن الغدر لا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا. كل دمع يسيل منها عليها، وبفك اليدين عنها تخلى. شيم الغانيات فيها فما أدري لذا أن فاسمها الناس أملا. يا مليك الورى المفرق محيا ومماتا فيهم وعزا وذلا، قلد الله دولة سيفها أنت حساما بالمكرمات محلا، فبه أغنت الموالي بذلا، وبه أفنت الأعادي قتلا، وإذا اهتز للندى كان بحرا، وإذا اهتز للردى كان نصلا، وإذا الأرض أظلمت كان شمسا، وإذا الأرض أمحل كان وبلا، وهو الضارب الكتيبة والطعنة تغلو والضرب أغلى وأغلى. أيها الباهر العقول فما تدرك وصفا، أتعبت فكري فمهلا، من تعاطى تشبها بك أعياه، ومن دل في طريقك ضل، وإذا ما اشتهى خلودك داعي قال لا زلت أو ترى لك مثلا. ذي المعالي ذي المعالي فليعلو من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلالا، شرف ينطح النجوم بروقين، وعز يقلقل الأجبال، حال أعدائنا عظيم، وسيف الدولة ابن السيوف أعظم حالا، كلما أعجلوا النذير مسيرا أعجلتهم جياده الإعجال، فأتتهم خوارق الأرض ما تحمل إلا الحديد والأبطال، خافيات الألوان قد نسج النقع عليها براقعا وجلالا، حالفته صدورها والعوالي، لتخوضن دونه الأهوال، ولتمضن حيث لا يجد الرمح مدارا ولا الحصان مجالا. لا ألوم ابن لاون ملك الروم وإن كان ما تمنى محال، أقلقته بنية بين أذنيه وبان بغى السماء فنال، كلما رام حطها اتسع البني فغطى جبينه والقذال، يجمع الروم والصقالب والبلغار فيها وتجمع الآجال، وتوافيهم بها القنا السم كما وافت العطاش الصلال، قصدوا هدم سورها فبنوه وأتوا كي يقصروه فطال، واستجروا مكايد الحرب حتى تركوها لها عليهم وبال، رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال، وقسي رميت عنها فردت في قلوب الرماة عنك النصال، أخذوا الطرق يقطعون بها الرسل فكان انقطاعها إرسالا، وهم البحر ذو الغوار إلا أنه صار عند بحرك آلا، ما مضوا لم يقاتلوا ولكن القتال الذي كفاك القتال، والذي قطع الرقاب من الضرب بكفيك قطع الآمال، والثبات الذي أجادوا قديما علم الثابتين ذا الإجفال، نزلوا في مصارع عرفوها يندبون الأعمام والأخوال، تحمل الريح بينهم شعر الهام وتدري عليهم الأوصال، تنذر الجسم أن يقوم لديها فتريه لكل عضو مثال، أبصر الطعن في القلوب دراكا قبل أن يبصر الرماح خيالا، وإذا حاول الطعانك خيل أبصرت أذرع القنا أميالا، بسط الرعب في اليمين يمينا فتولوا وفي الشمال شمالا، ينفض الروع أيديا ليس تدري أسيوفا حملنا أم أغلالا، ووجوها أخافها منك وجه تركت حسنها له والجمال، والعيان الجلي يحدث للظن زوالا وللمراد انتقالا، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، أقسموا لا رأوك إلا بقلب طالما غرت العيون الرجال، أي عين تأملتك فلاقتك، وطرف رنى إليك فآل. ما يشك اللعين في أخذك الجيش، فهل يبعث الجيوش نوالا؟ ما لمن ينصب الحبائل في الأرض، ومرجاه أن يصيد الهلال. إن دون التي على الدرب والأحدب والنهر مخلطا مزيالا، غصب الدهر والملوك عليها، فبناها في وجنة الأرض خال. فهي تمشي مشي العروس اختيالا، وتثنى على الزمان دلال، وحماها بكل مضطرد الأكعب جور الزمان والأوجال. وضبا تعرف الحرام من الحل، فقد أفنت الدماء حلال، في خميس من الأسود بئيس، يفترسن النفوس والأموال. إنما أنفس الأنيس سباع، يتفارسن جهرة واختيالا. من أطاق التماس شيء غلاظا واغتصابا، لم يلتمسه سؤال. كل غاد لحاجة يتمنى، أن يكون الغضنفر الرئباء. ما لنا كلنا جو، ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول. كلما عاد من بعثت إليها، غار مني وخان فيما يقول. أفسدت بيننا الأمانات عيناها، وخانت قلوبهن العقول. تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها، والشوق حيث النحور. وإذا خامر الهوى قلب صب، فعليه لكل عين دليل. زودينا من حسن وجهك ما دام، فحسن الوجوه حال تحول. وصلينا نصلك في هذه الدنيا، فإن المقام فيها قليل. من رآها بعينها شاقه القطان فيها، كما تشوق الحمول. إن تريني أدمت بعد بياض، فحميد من القناة الذبول. صحبتني على الفلات فتاة، عادة اللون عندها التبديل. سترتك الحجال عنها، ولكن بك منها من اللما تقبيل. مثلها أنت لوحتني وأسقمت، وزادت أبهاكما العطبول. نحن أترى وقد سألنا بنجد، أطويل طريقنا أم يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. لا أقمنا على مكان وإن طار، ولا يمكن المكان الرحيل. كلما رحبت بنا الروض قلنا، حلب قصد وأنت السبيل. فيك مرعى جيادنا والمطار، وإليها وجيفنا والذمير. والمسمون بالأمير كثيرا، والأمير الذي بها المأمور. الذي زلت عنه شرقا وغربا، ونداه مقابلي ما يزول. ومعي أينما سلكت كأني، كل وجه له بوجهي كفيل. وإذا العذل في الندى زار سمعا، ففداه العذول والبعذول. وموال تحييه من يديه، نعم غيرهم بها مقتول. فرس سابح ورمح طويل، ودلاص زغف وسيف صقيل. كلما صبحت ديار عدو، قال تلك الغيوم هذه السيول. دهمته تطاير الزرد المحكم عنه، كما يطير النسيج. تقنص الخيل خيله قنص الوحش، ويستأسر الخميس الرعيل. وإذا الحرب أعرضت، زعم الهول لعينيه أنه تهويل. وإذا صح فالزمان صحيح، وإذا اعتل فالزمان عليل. وإذا غاب وجهه عن مكان، فبه من ثناه وجه جميل. ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول. كيف لا تأمن العراق ومصر، وسراياك دونها والخيول لو تحرفت عن طريق الأعالي. ربط السدر خيلهم والنخيل ودرى من أعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل. أنت طول الحياة للروم غازي، فمتى الوعد أن يكون القفول؟ وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جاذبيك تميل؟ قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها القنا والنصول. ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول؟ لست أرضى بأن تكون جوادا، وزماني بأن أراك بخيل. نغص البعد عنك قرب العطايا، مرتعي مخصب وجسمي هزيل. إن تبوأت غير دنياي دار، وأتاني نيل فأنت المنيل. من عبيدي إن عشت لي ألف كافور، ولي من نداك ريف ونيل. ما أبالي إذا اتقتك الليالي، من دهته حبولها والخبول. لا تحسن الوفرة حتى ترى. لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الظفرين يوم القتال، على فتى معتقل صعدة يعلها من كل واف السبا. محبي قيامي ما لذلكم النصل، محبي قيامي ما لذلكم النصل. بريئا من الجرح سليما من القتل، أرى من فرندي قطعة في فرنده، وجودة ضرب الهام في جودة الصقل، وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أردك احمرار الموت في مدرج النمل. أمط عنك تشبيهي بما وكأنه، فما أحد فوقي ولا أحد مثلي. وذرني وإياه وطرفي وذابل، نكن واحدا يلقى الورى وانظرا فعل. أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل. والبين جار على ضعفي وما عدل، والوجد يقوى كما تقوى النوى أبدا، والصبر ينحل في جسمي كما نحل. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. بما بجفنيك من سحر صلي دنفا يهوى الحياة، وأما إن صددت فلا إلا يشب، فلقد شابت له كبد شيبا إذا خضبته سلوة نصل. يحن شوقا فلولا أن رائحة تزوره من رياح الشرق ما عقل. ها فانظري أو فظني بي تري حرقا، من لم يذق طرفا منها فقد وأل. عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي، إلى التي تركتني في الهوى مثلا. أيقنت أن سعيدا طالب بدا لما بصرت به بالرمح معتقلا، وأنني غير محسن فضل والده، ونائل دون نيلي وصفه زحلا. قيل بمن بجمثواه ونائله في الأفق يسأل عمن غيره سأل. يلوح بتر الدجى في صحن غرته، ويحمل الموت في الهيجاء إن حمل. ترابه في كلاب كحل أعينها، وسيفه في جناب يسبق العدل. لنوره في سماء الفخر مخترق، لو صاعد الفكر فيه الدهر ما نزل. هو الأمير الذي باتت تميم به قدما، وساق إليها حينها الأجل لما رأوا وخيل النصر مقبلة والحرب غير عوان. أسلموا الحلال وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجل. فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سعد. فقد تركت الأولى لاقيتهم جزرا، وقد قتلت الأولى لم تلقهم وجلا. كم مهما انقذف قلب الدليل به، قلب المحب قضاني بعدما مطل. عقدت بالنجم طرفي في مفاوزه، وحر وجهي بحر الشمس إذ أفل. أوطأت صم حصاها خف يعملة، تغشمرت بي إليك السه والجبل. لو كنت حشو قميصي فوق نمرقها، سمعت للجن في غيطانها زجلا. حتى وصلت بنفس مات أكثرها، وليتني عشت منها بالذي فضل. أرجو نداك ولا أخشى المطال به، يا من إذا وهب الدنيا فقد بخل. قد شغل الناس كثرة الأمل، قد شغل الناس كثرة الأمل، وأنت بالمكرمات في شغل. تمثلوا حاتما ولو عقلوا، لكنت في الجود غاية المثل. أهلا وسهلا بما بعثت به إيها أبا قاسم، وبالرسل هدية ما رأيت مهديها، إلا رأيت العباد في رجل. أقل ما في أقلها سمك يسبح في بركة من العسل. كيف أكافي على أجل يد من لا يرى أنها يد قبلي. قفا ترى يا وثقي فهات المخايل، قفا ترى يا وثقي فهات المخايل. ولا تخش يا خلفة لما أنا قائل، رماني فساس الناس من صائب سقه، وآخر قطن من يديه الجنادل. ومن جاهل بي وهو يجهل جهله، ويجهل علمي أنه بي جاهل، ويجهل أني مالك الأرض معسر، وأني على ظهر السماكين راجل. تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عين المدى المتطاول. وما زلت طوفا لا تزول مناكبي، إلى أن بدت للضيم في زلازل. فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل. إذا الليل وارانا أرتنا خفافها، بقطح الحصى ما لا ترينا المشاعل. كأني من الوجناء في ظهر موجة، رمت بي بحارا ما لهن سواحل. يخيل لي أن البلاد مسامع، وأني فيها ما تقول العوادل. ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا، تساوى المحاي عنده والمقاتل. ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل. فما وردت روح امرئ روحه له، ولا صدرت عن باخل وهو باخل. غثاثة عيشي أن تغث كرامتي، وليس بغث أن تغث المآكل. أحببت برك إذ أردت رحيلا، أحببت برك إذ أردت رحيلا، فوجدت أكثر ما وجدت قليلا. وعلمت أنك في المكارم راغب، صف إليها بكرة وأصيلا. فجعلت ما تهدي إلي هدية مني إليك، وظرفها التأميل. بر يخف على يديك قبوله، ويكون محمله علي ثقيلا. عزيز اسم من داؤه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل. فمن شاء فلينظر إلي، فمنظري نذير إلى من ظن أن الهوى سهل. وما هي إلا لحظة بعد لحظة، إذا نزلت في قلبه رحل العقل. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. سبتني بدل ذات حسن يزينها، تكحل عينيها وليس لها كحل. كأن لحاظ العين في فتكه بلا رقيب تعدى أو عدو له دخل. ومن جسدي لم يترك السقم شعرة، فما فوقها إلا وفيها له فعل. إذا عدلوا فيها أجبت بأنة حبيبتي قلبي فؤادي هيا جمل. كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العدل حتى ليس يدخلها العدل. كأن سهاد الليل يعشق مقلتي، فبينهما في كل هجر لنا وصل. أحب التي في البتر منها مشابه، وأشكو إلى من لا يصاب له شكل. إلى واحد الدنيا، إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل. إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع، وقحطان بن هود لها أصل. إلى سيد لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل. إلى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث عن وقفاته الخيل والرجل. إلى رب مال كلما شد شمله تجمع في تشتيته للعلا شمل. همام إذا ما فارق الغند سيفه وعاينته لم تدر أيهما النصر. رأيت ابن أم الموت لو أن بأسه فشى بين أهل الأرض لم قطع النسل. على سابح موج المنايا بنحره غداة كأن النبل في صدره وبل. وكم عين قرن حدقت لنزاله فلم تغضي إلا والسنان لها كحل. إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل. تباعدت الآمال عن كل مقصد، وضاقت بها إلا إلى بابه السبل. ونادى الندى بالنائمين عن السرى فأسمعهم هب، فقد هلك البخل. وحالت عطايا كفه دون وعده، فليس له إنجاز وعد ولا مطلب. فأقرب من تحديدها رد فائت، وأيسر من إحصائها القطر والرمل. وما تنقم الأيام ممن وجوهها لأخمصه في كل نائبة نعل. وما عزه فيها مراد أراده وإن عز إلا أن يكون له مثل. كفى تعلم فخرا بأنك منهم، ودهر لأن أمسيت من أهله أهل. وويل لنفس حاولت منك غرة، وطوبى لعين ساعة منك لا تخلو. فما بفقير شام برقك فاقة، ولا في بلاد أن تصيبها محل. صلة الهجر لي وهجر الوصال، صلة الهجر لي وهجر الوصال، نكساني في السقم نكس الهلال. فغدا الجسم ناقصا، والذي ينقص منه يزيد في بلبال. قف على الدمنتين بالدو من ريا، كخال في وجنة جنب خال. بطرور كأنهن نجوم في عراس، كأنهن ليالي. ونؤي كأنهن عليهن خدام خرس بسوق خدال. لا تلمني فإنني أعشق العشاق فيها يا أعذر العدال. ما تريد النوى من الحية الدوار، حر الفلا وبرد الظلال. فهو أمضى في الروع من ملك الموت، وأسرى في ظلمة من خيال. ولحتف في العز يبنو محب، ولعمر يطول في الذل قال. نحن ركب من الجن في زي ناس، فوق طير لها شخوص الجمال، من بنات الجديل تمشي بنا في البيت، مشي الأيام في الآجال، كل هوجاء للدياميم فيها أثر النار في صليط الذباب. عامدات للبثر والبحر والبر، غامة ابن المبارك المفضال، من يزره يزر سليمان في الملك جلال، ويوسفا في الجمال. وربيعا يضاحك الغيث فيه زهر الشكر من رياض المعالي، نفحتنا منه الصبا بنسيم، رد روحا في ميت الآمال، هم عبد الرحمن نفع الموالي، وبوار الأعداء والأموال، أكبر العيب عنده البخل، والطعن عليه التشبيه بالرئبال، والجراحات عنده نعمات سبق قبل سيبه بسؤال. ذا السراج المنير، هذا النقي الجيد، هذا بقية الأبدال، فخذا ماء رجله وانضحا في المتن، تأمن بوائق الزلزال، وامسحا ثوبه البقير على دائكما، تشفيا من الإعلال، مالئا من نواله الشرق والغرب، ومن خوفه قلوب الرجال، قابضا كفه اليمين على الدنيا، ولو شاء حازها بالشمال، نفسه جيشه وتدبيره النصر، وألحاظه الضبا والعوالي، وله في جماجم المال ضرب، وقعه في جماجم الأبطال، فهم لاتقائه الدهر في يوم نزاله، وليس يوم نزال. رجل طينه من العنبر الورد، وطين العباد من صلصال، فبقيات طينه لاقت الماء فصارت عذوبة في الزلال، وبقايا وقاره عافت الناس فصارت ركانة في الجبال. لست ممن يغره حبك السلم وأن لا ترى شهود القتال، ذاك شيء كفاكه عيش شانيك ذليلا وقلة الأشكال، واغتفار لو غير السخط منه جعلت هامهم نعال النعال، لجياد يدخلن في الحرب أعراء ويخرجن من دم في جلال، واستعار الحديد لون وألقى لونه في ذوائب الأطفال. أنت طورا أمر من ناقع السم، وطورا أحلى من السلسال، إنما الناس حيث أنت، وما الناس بناس في موضع منك خال. ومنزل ليس لنا بمنزل، ومنزل ليس لنا بمنزل، ولا لغير الغاديات الهطل، ندي الخزامة أذفر القرنفل، محلل من الوحش لم يحلل، عن لنا فيه مراعي مغزل، محين النفس بعيد الموئل، أغناه حسن الجيل عن لبس الحل، وعادة العري عن التفضل، كأنه مضمخ بصندل، معترضا بمثل قرن الأيل، يحول بين الكلب والتأمل، فحل كلابي وثاق الأحبل، عن أشدق مسوجر مسلسل، أقب صاط شرس شمردل، منها إذا يضغ له لا يغزل، مؤجد الفقرة رخو المفصل، له إذا أدبر لحظ المقبل، كأنما ينظر من سجنجل، يعدو إذا أحزن عدو المسهل، إذا تلا جاء المدى وقد تلي، يقعي جلوس البدوي المصطل بأربع مجدولة لم تجدل، فتل الأيادي ربذات الأرجل، آثارها أمثالها في الجندل، يكاد في الوثب من التفتل، يجمع بين متنه والكلكل، وبين أعلاه وبين الأسفل، شبيه واسمي الحضار بالول، كأنه مضبر من جرول، موثق على رماح ذبر ذي ذنب أجرد غير أعزل، يخط في الأرض حساب الجمل كأنه في جسمه بمعزل. لو كان يبلي الصوت تحريك بل نيل المنى وحكم نفس المرسل وعقلة الضبي وحتف التدفل. فانبريا فذين تحت القسطر قد ضمن الآخر قتل الأول في هبوة كلاهما لم يذهل. لا يأتلي في ترك أن لا يأتلي مقتحما على المكان الأهول، يخال طول البحر عرض الجدول حتى إذا قيل له نل تفعل افتر عن مدروبة كالأنصل. لا تعرف العهد بصقل الصيقل مركبات في العذاب المنزل، كأنها من سرعة في الشمأل كأنها من ثقل في يدبل، كأنها من سعة في هوجل كأنه من علمه بالمقتل. علم بقراط في صاد الأكحل فحال ما للقفز للتجدل وصار ما في جلده في المرجل. فلم يضرنا معه فقد الأجدل إذا بقيت سالما أبا علي، فالملك لله العزيز ثم لي. أبعد لأي المليحة البخل، أبعد لأي المليحة البخل، في البعد ما لا تكلف الإبل ملولة ما يدوم ليس لها من ملل دائم بها ملل. كأنما قدها إذا انفتل سكران من خمر طرفها ثمل، بحر شوق إلى ترشفها ينفصل الصقر حين يتصل. الثغر والنحر والمخلخل والمعصم دائي والفاحم الرجل، ومهما انجبته على قدمي تعجز عنه العرامس الذلل. بصارمي مرتد بمخبرتي مستزئ بالظلام مستمل. إذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحير، في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل. وفي اعتمار الأمير بدل ابن عمار عن الشغل بالورى شغل، أصبح مال كماله لذوي الحاجة لا يبتدى ولا يسل. هان على قلبه الزمان فما يبين فيه غم ولا جبل، يكاد من طاعة الحمام له يقتل من ما دنا له الأجر، يكاد من صحة العزيمة ما يفعل قبل الفعال ينفعل. تعرف في عينه حقائق كأنه بالذكاء مكتحل، أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل. أغر أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبروا الذي فعل، يقبلهم وجه كل سابحة أربعها قبل طرفها تصل. جرداء ملء الحزام مجفرة تكون مثل عسيبها القصر، إن أدبرت قلت لا تليل لها أو أقبل قلت ما لها كفر. والطعن شزر والأرض واجفة كأنما في فؤادها وهل، قد صبغت خدها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الخجل. والخيل تبكي جلودها عرقا بأدمع ما تسحها مقل، سار ولا قفر من مواكبه كأنما كل سبسب جبل. يمنعها أن يصيبها مطر شدة ما قد تضايق الأسل. يا بدر يا بحر يا غمامة يا ليث الشر يا حمام يا رجل، إن البنان الذي تقلبه عندك في كل موضع مثل. إنك من معشر إذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بخلوا، قلوبهم في مضاء ما امتشقوا قاماتهم في تمام ما اعتقلوا. أنت نقيض اسمه إذا اختلف قواضب الهند والقنا الذبل. أنت لعمري البدر المنير، ولكنك في حومة الوغى زحل. كتيبة لست ربها نفل، وبلدة لست حليها عطل. قصدت من شرقها ومغربها حتى اشتكتك الركاب والسبل. لم تبق إلا قليل عافية قد وفدت تشتديكها العلل. عذر الملومين فيك أنهما آس جبان ومبضع بطل. مددت في راحة الطبيب يدا فما درى كيف يقطع الأمل. إن يكن البضع ضر باطنها فربما ضر ظهرها القبل. يشق في عرقها الفصاد ولا يشق في عرق جودها العذر. فمره إذ مددتها جزع كأنه من حذاقة عجل. جاز حدود اجتهاده فأتى غير اجتهاد لأمه الهبل. أبلغ ما يطلب النجاح به الطبع وعند التعمق الزلل. ارث لها إنها بما ملك وبالذي قد أسلت تنهمل. مثلك يا بدر لا يكون ولا تصلح إلا لمثلك الدول. بقائي شاء ليس هم ارتحالا، بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زمن لا الجمال. تولوا بغتة فكأن بين تهيبا ففاجأ اغتيالا. فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا. كأن العيس كانت فوق جفن مناخات فلما ثرن سالا. وحجبت النوى الضبيات عني فساعدت البراقع والحجالة. لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمال. وظفرنا الغدائر لا لحسن ولكن خفنا في الشعر الضرارة. بجسمي من برته فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجالة. ولولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا. بدت قمرا ومالت خوطبانا وفاحت عنبرا ورنت غزالا. وجارت في الحكومة ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا. كأن الحزن مشغوف بقلب فساعة هجرها يجد الوصال. كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالا. أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتولي والغريري الجلالا. فما حاولت في أرض مقاما ولا أزمعت عن أرض زوالا. على قلق كأن الريح تحتي أوجهها جنوبا أو شمالا. إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الهلال. ولم يعظم لنقص كان فيه ولم يزل الأمير ولن يزال بلا مثل. وإن أبصرت فيه لكل مغيب حسد مثال. حسام لابن رائق المرجى حسام المتقي أيام صال. سنان في قناة بني معد بني أسد إذا دعوا النزال. أعز مغالب كفا وسيفا ومقدرة ومحمية وآلا. وأشرف فاخر نفسا وقوما وأكرم منتم عما وخالا. يكون أخف إثناء عليه على الدنيا وأهليها محالا. ويبقى ضعف ما قد قيل فيه إذا لم يترك أحد مقالا. فيبنى الطاعنين بكل لدن مواضع يشتكي البطل السعالا. ويبنى الضاربين بكل عظب من العرب الأسافل والقلالة. أرى المتشاعرين غروا بدم ومن ذا يحمد الداء العضال. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. وقالوا هل يبلغك الثريا؟ فقلت نعم إذا شئت استفان. هو المفني المذاكي والأعادي وبيض الهند والسمر الطوال، وقائدها مسومة خفافا على حي تصبحه ثقالا، جوائل بالقني مثقفات كأن على عواملها ذبال، إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوطئ أرجلها رمالا. جواب مسائل أله نظير؟ ولا لك في سؤالك لا ألال، لقد أمنت بك الإعدام نفس تعد رجاءها إياك مالا. وقد وجلت قلوب منك حتى غدت أوجالها فيها وجال، سرورك أن تسر الناس ضرا تعلمهم عليك به الدلالة. إذا سألوا شكرتهم عليه، وإن سكتوا سألتهم السؤال، وأسعد من رأينا مستميع ينيل المستماح بأن ينالا. يفارق سهمك الرجل الملاقى فراق القوس ما لاقى الرجال، فما تقف السهام على قراره كأن الريش يطلب النصال. سبقت السابقين فما تجار، وجاوزت العلو فما تعال. وأقسم لو صلحت يمين شيء لما صلح العباد له شمال، أقلب منك طرفي في سمائه وإن طلعت كواكبها خصالا. وأعجب منك كيف قدرت تنشا وقد أعطيت في المهد الكمال. في الخد إن عزم الخليط رحيلا، في الخد إن عزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا. يا نظرة نفت الرقاد وغادرت في حد قلبي ما حييت فلولا، كانت من الكحلاء سؤلي إنما أجلي تمثل في فؤادي سولا. أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر إلا في نواك جميلة، وأرى تدللك الكثير محببا وأرى قليل تدلل مملولا. حدق الحسان من الغواني هجنلي يوم الفراق صبابة وغليلة، حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل، الفارج الكرب العظام بمثلها والتارك الملك العزيز ذليلا. محك إذا مطر الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا، نطق إذا حط الكلام لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا. أعد الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. وكأن برقا في متون غمامة هنديه في كفه مسلولا، ومحل قائمه يسيل مواهبا لو كنا سيلا ما وجدنا مسيلا. رقت مضاربه فهن كأنما يبدين من عشق الرقاء نحولا. أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المصقولا. وقعت على الأردن منه بلية نضدت بها هام الرفاق تلولا. ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره، والنيل متخضب بدم الفوارس لابس في غيره من لبدتيه غيلا. ما قوبلت عيناه إلا ظنت تحت الدجى نار الفريق حلولا. في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل، يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آسف يجس عليلا، ويرد عفرته إلى يأفوخه